احنا لا ننازع ابدا ولا نقول معصومين ولا الكلام ده ابدا ابدا مش معصومين وبيغلط، لكن لابد ان تحقق في هذه المساله انه غلط في المساله دي. زي ما احنا بنقول الله عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، قادر مثلا انه يخلق رجل بمئة الف راس ولا غير قادر؟ قادر. وقادر انه يجعل في كل راس مئة الف فم؟ قادر. وقادر انه يجعل في كل فم مئة الف لسان؟ قادر. وقادر انه يجعل كل لسان يتكلم بمئة الف لغه؟ قادر ولا مش قادر؟ لكن حصل. هو ده الكلام، هو قادر على كل شيء، لكن حصل ما حصلش. هو ده الموضوع. احنا لا ننازع لان الصحابي بيغلط ولا بيغلطش، معصوم ولا مش معصوم، لا، لكن احنا بنتكلم بنقول هل الصحابي اخطأ في هذا الموضع ام لا؟ هو ده المسألة. فلما يبتدي بقى يعمل مسألة التطريق العقلي الذي لا وجود له في الخارج، ده يضيع الدين كله. ليه؟ لان العقل خياله واسع، ممكن العقل يدخل كل حاجة، لكن هل ما يتخيله العقل له مثال في الواقع ولا لا؟ هو ده الموضوع. وإلا إحنا بقى لو فتحنا باب التجهيزات العقلية لضاعت الدنيا قبل الدين. وزي ما بنضرب الأمثال في مثل هذا، إحنا دلوقتي بنقول في امرأة في الدنيا الآن، في دنيا الناس الآن يعني، معصومة من الزنا مهما كانت عفيفة أو شريفة؟ ما أبدا مش معصومة، لأنك أنت لو قلت معصومة نقول لك هات دليل عصمة على طول. دليل عصمة لازم يكون حاجة منزلة، إن المرأة فلانة الفلانية معصومة من الزنا، يعني مستحيل تزني. خلاص؟ لكن بنقول مفيش امرأة أبدا معصومة من الزنا، لكن في شريفات بالألوف. خلاص كده؟ جميل. تستطيع أنت يا أيها المعترض اللي عمال تتكلم بعقلك كده، أنت عندك خمس ست أولاد، تقدر تقول إن ده الابن ده الولد ده ابنك؟ هو مش ممكن يكون المرأة دي يعني غلطت غلطة واحدة وجابت الولد من واحد تاني؟ ولا مستحيل؟ عقلا ممكن ولا لا؟ عقلا ممكن. خلاص؟ فأنا بقول إن ما فيش امرأة معصومة من الزنا، فمن الجائز إن المرأة تغلط غلطة، هي غلطة العمر، ما غلطتش غيرها، بس الغلطة دي جابت ولد. طب أنت دلوقتي بتنسب الأولاد بمنتهى التبجح وراحة القلب ليك ليه؟ وامرأتك ليست معصومة من الزنا. ها؟ طيب امرأة ولدت ولد على سبع شهور، على ثمان شهور، قال لك ده عايزه شارب الحضان، دخلت مستشفى فيها 100 عيل. خلاص؟ الولد يقول لك طلعناه من رحم الام، امنا واخدينه في الايه من الحضان، لا عرفنا شكله ولا عرفنا وصفه ولا عرفنا اي حاجه، خد يا ممرضه دخلي الولد في الحضان. بعد شهر هاتي لي الولد، قامت داخل جايب لك ولد غير ابنك، ممكن تغلط ولا مش ممكن؟ ولا معصومه من الغلط؟ دخلت وجابت لك ولد مش ابنك، قامت تفضل ابنك اهو، انت بتاخد ولد منها ولا تشك اطلاقا ان الولد ممكن ايه؟ ممكن ما يكونش ابنك ابدا. بل بالعكس لو جاء واحد فيما بعد وقال لك الولد ده مش ابنك بتاع، ممكن تهبشه على طول. وازاي تتكلم الكلام ده وطعن في الانساب وبتاع والكلام ده، وندخل في الموضوع ده، مع ان العقل يجوز ان المسائل دي كلها تقع. خلاص؟ ومع ذلك يقف سد منيع دون هذه المسائل بالذات. الدكتور مصطفى محمود اللي عم يتكلم على الشفاعه والكلام ده، كتب مقاله ودخل يعمل عمليه. خلاص؟ ما قالت وما هم بخارجين من النار. وبعدين بعد ما دخل يعمل كتبه دخل يعمل عمليه، كاتب بقى في المقاله ان انا ايه يعني داخل عشان اعمل عمليه وبتاع، والدكتور قال لي وكذا وكذا وكذا. طب انا عايز اقول حاجه، هو الدكتور ده مش ممكن يغلط؟ يعني ممكن يقول يلزم عمليه جراحيه ويطلع انه غلطان والحكايه بسيطه خالص؟ ماشي. هل الدكتور قال لي الدكتور لا انت مش معصوم وممكن تغلط، فلابد تجمعنا دكاتره المستشفى كلهم عشان نتخذ قرار ها ان انا استاهل عمليه ولا لا؟ ليه ما عملهاش؟ واحنا لو اعترضناه قلنا له ازاي تسلم بطنك ولا تسلم اعضاء جسمك للدكتور اللي ممكن يغلط؟ ده بيسيبه فوط في بطن المريض وساعات اجندات تليفونات واخبارك والكلام ده، يبقى يعني مش هي. فازاي بقى تسلم نفسك كده لواحد ممكن يغلط ويفتح بطنك ويطلع في الاخر غلطان، وسلمت له كده بمنتهى الطمأنينة؟ ليه؟ لأنه من وجهة نظرك راجل متخصص ومحترم وبقاله 30 سنة في المهنة وما يغلطش والكلام ده. اشمعنا بقى رواة الحديث بقى هم اللي كخة وكل ما يقول لنا حاجة الواحد أصلا انتوا مش معصومين؟ ونيجي بقى على الدنيا كلها كل واحد في مجاله بنعتبر كلمته نهائية. واخبرك أنا قرأت ملخص كتاب نشر بالإنجليزية بعنوان غزو الفضاء أكذوب. واللي كاتب المقال اللي كاتب الكتاب ده هو رائد فضاء مكسيكي مخضرم في محطة فضاء الأمريكية، وقال إن حتة إن أنا وصلنا الخبر دي أكذوبة كبرى وخدعة أمريكية زي السينما بالضبط، وأنا آن لي أن أعترف بهذا. وقال حقائق خطيرة، واخبرك إحنا طبعا لو اتكلمنا وتبنينا مسادة يقول لك أنت بتفهم حاجة في الفضاء. قال افترض واحد عميل للمساد ولا العميل بتاعه كتب الكتاب ده ايش عرفك بيه؟ تخبرك لما يكون الامر ايه؟ مش اعتراف، مع ان لنا ولا هو نعرف حاجه في الفضاء. احنا الاثنين ما نعرفش حاجه في الفضاء، ومع ذلك ينافح اشد المنافحه انهم طلعوا الفضاء والكلام ده، والراجل قال حقائق واخبرك الله اعلم بها. لكن قال ان ابدا ابدا مستحيل الوصول للقمر، وقال ان في درجه ان في يعني مساحه درجه بيننا وبين القمر درجه حرفيه 4000 درجه مئويه، مستحيل واحد يعرف يقرب منها الا يسيح يبقى ميه على طول، وان احنا لم نصعد الى القمر. وقال انا لا انسى لما دعوا الجمهور عشان يشوفوا ايه الصاروخ وبيدفع بقى مركبه الفضاء والكلام ده، بيقول ان احنا طلعنا ولو احنا لهم زي السينما كده هم نازلين من الباب الثاني على الاستراحه. واخبرك وقل لا يعلم لا تعلم الجماهير ان هذه المركبه سقطت في المحيط. دلوقتي بقى جر قمر مفروش وبتاعه، وسنه 2000 هيبقى فيه واللي لحاله جنب الشباك وجنب مش عارف ايه وعلى الطرف والكلام ده. واخبرك فهو لما يطلع واحد زي ده يتكلم واخبرك يقول لك لا، لان الرد ده متخصص وراجل بقى له 40 سنه 50 سنه الى اخره. اذا مساله القول بانه معصوم او غير معصوم هذه مساله هذه حيده عن النقاش المفروض نجنبها، لكن لابد ان ناتي على الجزئيات، هل هو اخطا في هذا؟ هو مش معصوم لكن اخطا في هذا ام لا؟ نحقق في المسألة اخطا ام لم يخطئ. لابد من الرجوع الى القواعد التي وضعها اهل كل علم. فيجي الواحد منهم يقرا حديث واحد ولا ينظر الى الاحاديث الاخرى في الباب ويطلع علينا براي عجيب لم يقل به احد من العلماء. السبب ايه؟ انه اخذ حديثا واحدا وترك بقيه الاحاديث في الباب. ما ان العلماء أكثر أن يقولوا أن في مطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ، وحظ الإنسان الناظر في الشريعة لا بد أن يراعي هذه الأشياء، وإلا وقع له التناقض بين الأدلة. يعني الرجل اللي هو كتب زمان أن القرآن لم يحدد يوم عرفة، واخبرك فليه إحنا نزلنا على المسلمين ونخلي يوم عرفة يوم 9 ذو الحجة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول والقرآن هو ولا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، بيقول الحج أشهر معلومات، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذو الحج. إذا كان ربنا بيقول الحج أشهر معلومات وأثبت إن دي أشهر حج، فبدل ما بنروح بقى عند الجمرات ويقتلوا بعضهم وفي الطواف الإفاضة أو طواف الوداع والكلام ويقتلوا بعضهم، ثم نروق المسألة. يبقى جنوب شرق آسيا يحجوا من واحد شوال لحد 10 شوال او لحد 4 شوال 5 شوال، واخبرك ويبقى العيد بتاعهم 3 شوال، واخبرك وبعدين الجماعه اللي حوض البحر المتوسط يبقى مثلا من كام شوال لكام. المهم يقول تحج وتفوق تروح تبص الحجر الاسود وتاخده بالحضن كده، واخبرك لان القران ما حددش خلاص، هو اخترع القصه دي. ام واحد بقى نسلك على منواله، ما انت عارف الاختراعات والكلام ده. فواحد قال ايه؟ طب ايه المانع بقى ان احنا نعمل سير كهربائي حول الكعبه بدل ما بنتزاحم؟ جماعه يركبوا السير في دقيقه ونص يجيب السبع اشواط وينزلوا والجماعه تانيين يركبوا خلاص كده. قال لك ايه المانع؟ هل في دليل بيقول بعدم ذلك؟ فواصل بقى هو الكفاح المسلح وبتاع، وكاتب مقال الاسبوع اللي فات ان في حديث مكذوب في البخاري، وان البخاري في احاديث موضوعه كثيره، ولا بد ان العلماء اللي هم اصحاب اللي هم بتوع التنوير يعني، ها تعرف التنوير ده جاي من نوري، عارف النوري؟ ها نوري. المهم يقول لك ايه؟ ان في حديث موضوع في البخاري، وفي البخاري في احاديث كتير موضوعه، لازم الناس اللي بيفهموا ينقوها عشان يحفظوا للناس العقائد والكلام. ايه الحديث المكذوب؟ قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام في حجر ام حرام، واخد بالك، وتفللوا راسه والكلام ده. قال لك ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف يدخل على امراه اجنبيه وازاي يحط راسه في حجرها والكلام ده؟ طبعا ده كله بناء عليه على ان في بعض الصحفيه راحت لاحد مشايخ الازهر بتساله على الحديث ده، هو ان في مشكله وازاي يحط النبي صلى الله عليه وسلم راسه في حجرها. العالم قال لها لا دي كانت خالته من الرضاعه. خلاص خلته من الرضاعة. طيب إذا كانت خلته من الرضاعة انحل الإشكال. هو أبى أن يسلم إنها خلته من الرضاعة، المفروض أنا عشان أثبت خلته ولا مش خلته أجيب نسب المرأة وأشوف بقى نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأشوف رضعته ولا ما رضعتوش ولا عملت ولا أختها رضعته ولا كام، أو أناقش المسألة دي زي أهل العلم بيناقش، وأوصل في الآخر أقول لا ده ما حصلش، واخد بالك؟ لكن قال لك لا، القرآن ربنا تبارك وتعالى في القرآن ذكر المحرمات في سورة النساء، وبعد ما عدد المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك، لم يذكر في المحرمات وخالاتكم من الرضاعة. فقال يعني هو يعني كان إيه اللي هيحصل لو ربنا زود الكلمتين دول؟ والإشكال اتفضل، فمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى ما زودش الكلمتين دول يبقى حلال، خلاص كده؟ طيب وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما جابوش، ما تكلمش عليه، يعني هو جابه بس ما تكلمش عليه لأنه مش فاهم، واخد بالك؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما هو ده اللي يحل الإشكال، واخد بالك؟ ثم من أين يتطرق إلى الحديث الوضع وهو بأصح الأسانيد؟ وأنا لما أقول الحديث موضوع لازم أجيب جهة وضعه، مين اللي وضعه، مين اللي كذبه، لازم أجتهد وأقول فلان الفلاني هو السبب. إنما تأتي كده ضربة لازم كده، أي إنسان في الدنيا يستطيع أن يدعي هذه الدعوة بلا برهان، فلم يقم أي دليل على دعواه. ابن عبد البر بقى الإمام العالم المفرد لما ذكر الحديث ده تكلم بكلام أهل العلم، قال إن يعني بعض الناس قال إن دخلت من الرضاعة، وبعض الناس قال بغير ذلك، وبعدين قام قال إيه بقى؟ قال وسواء كان هذا أو هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حرم الله. خلصت القضية، خلصت القضية. يبقى كما ذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري إلى أن دعوى الخصوصية في هذا الحديث قوية، أن يحمل هذا الحديث على أنه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان يملك إربه، ثم لا تعرف الخيانة إليه سبيلا. ده أنا أقول لك على موقف عشان تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ونبل الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حدث وهو جالس مع بعض أصحابه فيهم عمر، قال دخلت الجنة البارحة في المنام يعني، فرأيت قصرا وعليه جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. فقال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا، فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ فانظر إليه وإلى وفائه لأصحابه حتى في المنام، حتى وهو نايم، حتى في المنام دخل الجنة، فلما رأى دي جارية عمر وعارف أن عمر بن الخطاب يغار، فيقوم يراعي المسألة دي ويقول وليت مدبرا، فيبكي عمر ويقول أعليك أغار يا رسول الله؟ فلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نظير، فكان يدخل بيت الرجل في غيابه، وهذه الجزئية لا يعني إيه تنسحب على بقية المسلمين، خلاص. يبقى لما الإنسان يكون أمامه هذا التأويل، أليس هذا أشرف من أن يكذب المرء الرواة الذين لم يكذبوا ولم يخطئوا؟ يعني لما أنا أقول هذا الكلام وأقول إن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب يسلكه أهل العلم لفك التعارض الظاهري بين النصوص. يعني مثلا هو برضو جاب في نفس المقال ده، قال لك المالكية رفضوا مسألة الحج عن الغير، واحد يحج عن واحد، المالكية قال لك لا، وتمسكوا بقوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، قال لك ده معناها إن كل واحد يؤجر أو يؤجر بعمله فقط، إنما واحد يحج عن الغير هذا ليس من عمله، فالآية بترد. أهل العلم على خلاف ذلك، البخاري مثلا في الصحيح لما قال باب قوله تعالى وهو بيورد حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه، طيب واحد ميت والناس بيلطموا عليه وهو ماله؟ إيه ذنبه؟ الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فيبقى ده كأن فيه تعارض هو ظاهري ما بين الميت يعذب ببكاء أهله عليه وما بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أم البخاري رحمه الله شوف كلام أهل العلم عليه نور. البخاري قال إيه؟ باب قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه، خلاص. ثم أضاف وقال إذا كان ذلك من سنته. قبل ما يموت قال لهم أنا مش عايز أموت فطيس كأني رحت كده ببلاش، لا عايزكم تصرفوا تشقوا الهدوم تبطنكم في الحيط وإلى آخره، هو خلف الوصية دي، خلاص. البخاري يقول يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته وأوصى بذلك. يبقى وفق ولا لا؟ يبقى وفق الإمام البخاري. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي مرة في البخاري برضه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ورأى سكة زرع محراف، يعني رأى في بيت، قال ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. يبقى ده معنى إيه؟ ما نحرقش الأرض، أمال هنزرع إزاي؟ طب ازاي بقى المحراب ده لو دخل يدخل الذل على صاحبه؟ ده معناه ذم ولا مدح؟ معناه ذم. يبقى كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول شيل المحراب من الدار. طب لما شيل المحراب من الدار ولا اقتنيه، طب ازرع ازاي؟ انا ما اعرفش ازرع الارض اللي اذا حرقتها، واخد بالك؟ فالبخاري رحمه الله عشان ما فيش واحد برضه يضرب حادثين ببعض لجهله ولعدم احاطته، أم برضو حط في التبويب التوفيق ما بين هذا الحديث وما بين مثلا قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو حيوان إلا كان له به أجر. فقال إيه؟ باب التحذير من آلة الزرع ومجاوزة الحد في ذلك. تحل الإشكال ولا لا؟ حل الإشكال. مجاوزة الحد يعني هو حياة المحراب، لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيعمل اي حاجه، طب ده في الاخر هيروح فين؟ هيدخل النار. مفيش ذل اعظم من ان يدخل المرء النار، اعظم الذل ان الواحد يدخل النار. انك من تدخل النار فقد اخزيت، واخبرك. او الذل العاجل في الدنيا، والذل العاجل في الدنيا ده يمكن اهل القاهره اللي ما عندهمش اراضي زراعيه ما عرفوش ايه الذل العاجل ده شكله ايه. احنا نعرف كان من 5 سنين هذا النظام الجائر وضع، من 5 سنين بس يعني سقط، يعني من 5 سنين. قبل كده كانت الجمعيات الزراعية تجبر الفلاح انه يورد عن فدان الرز 2 طن للجمعية. الطن كان مثلا ب300 جنيه وهو في السوق السوداء في الخارج ب500 و600، وهي تجبره ان لازم يورد 2 طن عن الفدان. طب افترض الفدان طلع طن واحد، يبقى تروح تشتري طن من بره ب600 عشان تدي للجمعية ب300، خلاص. طب اكل ايه انا وعيالي طول السنة؟ كل زلط دي مسألة تخصناش، اسرق اعمل اي حاجة، دي حاجة ايه تخصك انت وعيالك، خلاص كده. اللي كان يتخلف عن توريد كيلة رز كان يقبضوا عليه وحطوا بقى في السجن، ولازم يجيب الكيلة ويشتروها وكيلوها وبتاع والكلام ده، او يدفع ضمان او يدفع ثمن او الكلام ده، ده ذل ولا لا؟ اهو ده ذل. يبقى كأن الرجل الذي يحرث هذه الارض معرض لهذا الذل وهذا الهوان وهذا الظلم. يبقى كأن المحراب اما ان يكون ذلا في الاخره بان المرء ينشغل به عن عما اوجبه الله عز وجل عليه، واما ان يكون ذلا عاجلا في الدنيا بان يفرض عليه الولاة ما لا يستطيع ولا يقدر فيقع في الذل كده. يبقى الامام البخاري بالتبويب بتاعه ده حل الايه؟ حل الاشكال. الاشكال بقى اللي العالم الان هجم على السنه، الهجمه التتريه الخطيره دي، انهم جهله لم يجثوا بركبهم بين يدي العلماء ولم يقرأوا كتابا من اوله الى اخره قط. ولذلك هذه الهجمه التتريه لابد ان يقف المسلمون لها. طب ازاي يقف المسلمون لها؟ انهم يفرغوا طلاب العلم، يفرغوا طلاب العلم. ولا بد، انت راجل تاجر معك فلوس، والله عز وجل لم يخلق للاستيعاب والكتب والكلام والله. يبقى انت بهذا المال انت بتطلع زكاة ولا لا؟ طلع زكاة. احنا بنقول اغلب طلاب العلم فقراء يستحقون الزكاة، وحتى هو لو مستور في الاكل والشرب المراجع التي يحتاج اليها للتحضير والقراءة بالالوف المؤلفة، فهو محتاج على اي حال. فأنا النهاردة واحد بحب ديني وأريد أن أبقى الله أمينا، لا يسألني ربي لماذا لقيتني خائنا. طب الخيانة جت منين؟ إن الدين ده ما شغلك قط، فأنت عايز بأنك أنت تدفع عن هذا الدين في زمان الغربة تعمل إيه؟ يقول لك شوف طالب علم وأنت بتطلع زكاة مالك، بتطلع قول لهذا الطالب أنا سأدخله وما تقولش هديك زكاة مالي والكلام ده، لا مش داعي أنك أنت تخوض في المسألة دي، أنا سأدخله وأنت فرغ وقتك للذب عن دين الله عز وجل، تبقى فارس من الفرسان. لأن أزمتنا أن الحدود مفتوحة، أي دولة حدودها مفتوحة سهل جدا يدخل بقى كل المحرمات، واخبرت إحنا حدودنا مفتوحة بين كل حارس وحارس كيلو، المفروض الحراس يكونوا قريبين من بعض حتى لا يتسلل مجرم ولا عدو. طب أين حراس الحدود عندنا؟ لن يرد هذه الهجمة إلا حراس الحدود، إلا طائفة الفرسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو يقول ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وبعدين ذكر أهل الجنة ثلاثة وأهل النار خمسة عشان ما فيش واحد يجي يحصر أهل الجنة في ثلاثة وأهل النار في خمسة، لا، هذا مما علمه رب العالمين رسوله في هذا اليوم، وكان كل يوم بيعلمه، كل يوم بيعلمه، في هذا اليوم علمه رب العالمين تبارك وتعالى طائفة من أهل الجنة وطائفة من أهل النار. قال كل مال نحلته عبدا حلال، هذا واضح أنه من كلام رب العالمين، لأن الحديث فيه كلام ينسب إلى الله تبارك وتعالى وكلام ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل مال نحلته عبدا حلال، يبقى الأصل الإباحة أهو بدليل هذا الكلام، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. لفظ كل هنا لها معنى مهم، إنها بتقوي العموم، لأن لفظ كل من أقوى صيغ العموم. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وده واضح في آية الميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. الكلام ده كما في الأحاديث الصحيحة كان في عالم الغيب، أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وأودع فيهم عقولا وخاطبهم في عالم الغيب ألست بربكم؟ فقالوا جميعا بلى شهدنا. فقال تعالى أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، كي لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أنا بشهدك حتى لا تدعي أنك كنت غافلا عن هذا يوم القيامة. ولأن العباد لا يذكرون هذا الميثاق أرسل الله عز وجل الرسل تذكر بهذا الميثاق، وجعل بقى الثواب والعقاب منوطا بوصول البلاء رحمة من الله بعباده تبارك وتعالى. فيقول ربنا عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، مع إن كل مال نحلته عبدا حلال. طب يحرمه ليه؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. جابوا أنعام وبدأوا يعملوا فيها بدع، إذا دي ولد بطنين ذكر بين أنثيين خلاص دين سيف، وخبرك إذا الفحل ضرب مرات معينة من الضراب يبقى ده حام، نسيبه كده يحوم كده وبتاع ومش حد يركبه ولا حد ينتفع ولا كده. مين اللي قال لكم هذا الكلام؟ ليه تعملوا كده؟ البحيرة كان در هذه البحيرة والنبي بتاعها إنما يصرف للطواغيت وممنوع حد يشربه، من الذي منع؟ مع إن الأصل أن كل مال نحلته عبدا لي فهو حلال، واخد بالك؟ فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الشياطين التي اجتالت هؤلاء الناس عن دينهم حرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله عليهم، وبدأوا يضعوا قوانين لهذا الباطل. أنا لا أنسى أبدا الواقعة التي نشرت من سنوات أن في مستشار في آخر عمره كده قال لك أنا عايز أتوب من الأخطاء الجسيمة اللي عملها في حياته، وأنه كان بيحكم بغير ما أنزل الله، وأنا لابد أن أنا أحكم بما أنزل الله. وكان في هذا الوقت في أسيوط، فجت له حالة زنا. المحامي بتاع الحالة ده قاعد يأخر في القضية عشان تقع فين؟ في دائرة المستشار ده، لأن هذا المستشار إذا جاله مثلا واحد محصن متزوج يعني وزنا كان يحكم عليه بالرجم، بقول حكمة المحكمة برجم فلان الفلان وفلان الفلاني، خلاص؟ طبعا ما فيش جهة تنفيذ، وفي حد يرجم، يبقى الرجم معناه إيه؟ معناه البراءة. هو لو حكم بسجن، لو حكم بأي حاجة من اللي هيدخل السجن، لكن يحكم برجم وما فيش حد بينفذ الرجم، يبقى حكم براءة على طول. فلذلك المحامي عمال يأخر يأخر ويأجل مش عارف ايه عشان تقع فين؟ في دائرة هذا المستشار، عشان يقول ايه؟ حكمت المحكمة عليه بالرجم. وجاء برضو المسألة وقعت في دائرة المستشار ده، وبرضو ايه؟ حكمت المحكمة عليه قتلا بالرجم. فضجت القاعة بالتصفيق يحيى العدل، وطلع براءة وخذوه وطلعوا وروحوا بيه، تخبرك. طب ازاي مثل هذا الحكم يمحى ويحل محل حكم اخر ان البنت حريه حره التصرف في عرضها، وان المساله دي مساله مزاج؟ يعني اذا الراجل الزوج دخل لقى مراته مع رجل اجنبي واصطفوا مع بعض تسقط الزعم خلاص، مع ان اقامه الحد حق لله تعالى، ما عادش حق حد حتى لو تنازل الزوج، خلاص المسألة إذا وصلت للحاكم صار إقامة الحد حقا لله عز وجل، كما في حديث صفان بن أمية في السنة عند النسائي وغيره. يعني إن صفان بن أمية رضي الله عنه نايم وحاطط ليه العباية بتاعته تحت راسه، جاء حرامي كده من الجماعة اللي هم اللي بياخدوا الملايين بضمان ميدان التحرير، ها، ويكت بيهم كده ويهرب، أم استلها من تحت راسه من غير ما يحس، إيده خفيفة أوي. فالمهم لما خد العبايه وهيفر بها قام صفوان وراه فامسكه وقبض عليه، العبايه كلها ب 30 درهم. فالمهم راح وداه للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له الراجل ده انا وانا حاطط البرده دي تحت راسي جاء واستلها، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فصفوان رضي الله عنه فوجئ بالحكم، بايده دي تقطع عشان 30 درهم؟ فصعب عليه وقال له يا رسول الله وهبتها له، خلاص مش عايزها ياخدها بس ما تقطعش ايده عشان 30 درهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تاتيني، ما قلتش الكلام ده بينك وبينه ليه؟ هلا قبل ان تاتيني، طالما جيت خلاص لم يعد اقامه الحد حقا لاحد، انما صار حقا لله عز وجل، فلا يجوز اسقاط ابدا، واخبرك. فده هذا صار حقا لله عز وجل. فلما يأتي الزوج يقول لا أنا راضي عن مراتي وخلاص وخلاص عفوت عنها والكلام ده، ويسقط الحد مع أن الله لم يسقطه، واخبرك، فيقوموا يشيلوا بقى، هو اجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث الإلهي وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا إشارة إلى كل حكم وضعي يخالف الشريعة. ما أنزل الله من بهذه سلطانا بهذه الأحكام أبدا، سلطان اللي هو القوة والأيد. وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. طائفة من علماء العربية وطائفة من علماء الأصول يذهبون إلى أن إنما من صيغ العموم، من صيغ الحصر، من صيغ الحصر تساوي نفي الاستثناء، يعني لا وإلا، لا وإلا، الاستثناء أداة الاستثناء، إلا لما تنفيها بلا أو ما أو إن النافية يبقى اسمك نفي الاستثناء، يبقى هذا يفيد الحصر عند أهل العلم. لا إله إلا الله، يبقى نفيت كل الآلهة عدا الله تبارك وتعالى، خلاص؟ إذا صارت الإلهية محصورة في لرب العالمين تبارك وتعالى. خلاص، هذه معنى نفي الاستثناء. فقول إنما أيضا تفيد الحصر على رأي طائفة كما ذكرت، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. يبقى كأن غاية البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوع هذا الابتلاء وهذا الاصطلام بين أهل الحق وأهل الباطل. ولو تأملت حكمة الله الباهرة في وضع هذا الابتلاء لعلمت أن الله عز وجل يكيد للذين آمنوا وهو ناصرهم وإن كانوا قلة ما داموا معتصمين بأمر. ودعني أبين لك الأمر. سنة الدفع جاءت في القرآن في موضعين، وفي الموضعين جميعا قتال ودافع، موضع الأولين سورة البقرة، قصة داود وجالوت، وفي آخرها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني إذن بقاء الأرض إن نفضل ننطح في بعض. خلاص، جماعة يقول لك مثلا لازم نعمل توحيد الجماعات والكلام، إحنا ده شيء نتمناه عشان بس مش حد يفهمني غلط، ان انا مش عايز الجماعات تتوحد، بس اقول ريح نفسي. ليه؟ هذه سنه كونيه، سنه كونيه لابد ان تقع. لو كان فيه ناس في الدنيا اهل ان يزيلوا الخلاف لكان الصحابه، وما عرفوش يعملوه الخوارج والشيعه ظهروا، وبدعه القدر ظهرت اخر عهد الصحابه، ومع ذلك عجز الصحابه إن هم يخلوا الشيعة يتركوا آراءهم، وهم الصحابة اللي معاهم الحجج ومعاهم الأدلة ومعاهم الصحبة كمان، فعجزوا، واخد بالك، عجزوا إن هم يزيلوا المسألة. هذا الاصطلام ده مهم جدا حتى تبقى الأرض، واخد بالك، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين إذ أبقى هذا الخلاف. خلاص. وفي الموضع الثاني في سورة الحج بعد قوله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. أنت تعالى تأمل سنة الدفع دي عشان بس الجماعة إخواننا اللي عندهم مرارة وحق لهم من اللي بيحصل الآن من إنكار السنة ومن رمي البخاري بأن الرجل ما بيفهمش ومن رمي الصحابة الكذب، في ناس عندها مرار مش عارفة تأكل ولا تشرب. أنا برضو عايز أصبرك شوية، عايز أصبرك وأقول لك مثلا تعالوا ناخد مثلا جزئية إنكار الشفاعة اللي تورط فيها دكتور مصطفى محمود. أنت عارف هو الأول أنكر الشفاعة العظمى وبعدين بعد كده أنكر إيه؟ حجية السنة. من حكمة ربنا إنها تمت كده، تعرف لو العكس كان إنكار السنة مضى بلا نكير عليه، لكن الأول فضح نفسه بإنكار الشفاعة العظمى، الأول فضح نفسه بعدين لما جاي كان حاجة بعدها كان اكتشف بقى زي اللي سرق قلوبه واستخبى به في حارة ضلمة. طب ليه؟ إيه اللي أنت عملته؟ استخبى من إيه بقى؟ كان قلوبه مولع منور، واخد بالك؟ فهو بعد ما فضح نفسه وتعرض للجناب النبوي، واللي يتعرض للرسول ما يكسبش ابدا ابدا يا اخوانا. الله عز وجل هو الذي يدافع عن رسوله. شوف في سوره التحرير لما قالوا له اكلت مغافير ومش عارف ايه وبتاع، فاراد ان يقتل المغافير رعايه لها. شوف ربنا قال ايه؟ وان تظاهر علي، شويه عسل حاجه بسيطه خالص، وان تظاهر علي سيحال بينكم وبين ما تريدون فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ايه شوية عسل؟ إن الله لم يسلم نبيه في ملعقة عسل. يبقى العمالين يسبوه ويتعرضوا له ويأخذوا منه المقام المحمود والكلام ده، هو أبدا. سيحال بينهم وبين ما يريدون. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي يدافع عن نبيه، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصريح المسلول على شاتم الرسول، بيقول وبيتكلم عن حرمة الرسول عليه الصلاة والسلام وارتفاع جنابه عليه الصلاة والسلام، قال حدثني كثير من الفقهاء الذين كانوا يغزون الروم أنهم كانوا بيحصروا الحصن شهر وشهرين وثلاثة والروم بقى جوه معتصمين ومعاهم الزاد وبتاع، حتى نكاد نيأس في فتح هذا الحصن، فيقعون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام فيسبونه، فيفتح الحصن بعد يوم أو يومين. فقال هؤلاء العلماء: فكنا نتباشر بسب النبي صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسب. أول ما يقع فيه ويسبوه نعرف أن الفتح جاي على طول، واخبرك. فالرسول عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل هو الذي يدفع عن نبيه، فتعال شوف سنة الدفع من زمان، وإحنا بنقول للناس الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وعلم الحديث والكلام ده، وقت وفيش حد بيستمع يقول لك ده كله كلام أكاديمي وكلام مصطلح حديث والكلام ده. فكان من لطف الله عز وجل، ودي بقى سنة الدفع، أن يقيض الدكتور لينكر المقام المحمود والشفاعة العظمى حتى تصير السنة قضية. وده اللي احنا عايزينه، احنا مش عايزين الكلام في السنة يكون كلام كتب، احنا عايزين السنة تكون قضية. بمعنى ايه؟ ان شغل الناس كلها، الناس كلها تتكلم عنها. طب ازاي ننصر الدين؟ ازاي ننصر الرسول؟ ازاي كذا؟ وهذا بحمد الله عز وجل وجدته جليا واضحا بعد هذه المحنة. كثير من الناس رجعوا الى دين الله عز وجل واستجابوا مثلا لتفريغ طلاب العلم، وناس تبرعوا بمنتهى الحمية. أنا ما كنت أتصور أبدا أن يكون رد فعل الجماهير مشرف إلى هذا الحد. فكان من تمام سنة الدفع أنهم يشتموا الصحابة علشان ندرس فضائل الصحابة والناس تعرف من هو الصحابة، وأنهم ينكروا السنة علشان نعرف الناس كيف صنف البخاري كتابه، وأن الجماعة اللي هم بيتكلموا في البخاري لا يصلحون أبدا أن يصب الوضوء على البخاري، ما ينفعش حتى يشيل الأبريد عشان يصب على البخاري. الأعمال يقول لك إن البخاري فيه أحاديث مكتوبة، والبخاري فيه أحاديث موضوعة، والبخاري حديث إسرائيليات، ويقول وسيحاسب الله البخاري أشد الحساب. أنا كنت حاسس إنه بيعمل كده، الكلام كان قدامي برضه بيتحرك كده، إن ربنا يحاسب البخاري أشد الحساب على ما وضعه في هذا الكتاب. تخبرك. فهذا يا أخوانا من جملة البلاء، صحي البلوى عظيمة جدا، لكن إذا نظرت إلى أثرها علمت أن الله لطيف تبارك وتعالى، وإنه أرجع بهذه المحنة مئات من الشاردين عن هذا الدين، أرجعهم إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى، وصار لهم انتماء. فالمسألة إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، هذه مسألة أصلية. ولذلك أناق الله عز وجل البلاء بأوليائه. طب ليه خلى أوليائه هم اللي يبتلوا، وهم اللي يطلعوا خايفين، وهم اللي يبقوا مشردين وما عندهمش أمان أبدا؟ ليه؟ هو مش قادر تبارك وتعالى ينصرهم بكل، وهو يوطئ لهم، وإن هم أولى الناس إنهم يسعدوا في الدنيا؟ مش هم عباد الله المتقين الأخيار؟ هي الدنيا دي يعني يتمتع بها الخواجة ويتمتع بها الفاسق والفاجر، وأهل الإيمان وأهل الدين يحرموا الدنيا ليه؟ ما هي حكمة الله في ذلك؟ حكمة الله في ذلك أن القلب لا يحيا إلا في المحن. هو بيستمد مادة حياته من المحن، هو ربنا خلقه كده، الجوارح تستمد مادة حياتها من الراحة والدعم. كل إنسان تعبان مرهق يقول له استريح، خد دواء، كل اشرب، يقوم ترتدي إليه العافية. إذا كان عنده مرض في عضلات في عظم في بتاع يعافى منه. يبقى حياة الجوارح أو الجوارح بتستمد مادة حياتها من الراحة والدعاء، والقلب يستمد من العواصف. القلب لما يستريح يموت. لأجل هذا جعل البلاء من نصيب أوليائه ليلقوا الله عز وجل بقلوب سليمة. وانت في البلاء كالسابح ضد التيار. لو واحد عنده القلب يسبح ضد التيار، فمعنى انه يسبح ضد التيار هيطلع بحاجتين: قوة القلب وقوة العضل. عشان كده ما من محنة تمر على المرء إلا يخرج منها أزكى مما كان وأقوى مما كان. والمسألة زي ما بنشبه زي الكرة المطاط، زي الكرة المطاط، البلاء والرفعة زي الكرة المطاط، كل ما تضرب الكرة المطاط في الأرض بعنف كل ما تطلع فوق أكثر. فجعل الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه لأجل هذا، لأن العبد في الآخرة إنما يوزن بقلبه، كما يقول ابن القيم رحمه الله: يأتي الرجل السمين البدين لا يزن عند الله جناح بعوض، برغم أنه في الميزان ثقيل، لكن ربنا ما بيوزنش الناس بالأجسام، إنما يزن الناس بالقلوب، كما في حديث ابن مسعود وهو صحيح، وكان ابن مسعود معروف رضي الله عنه ضعيف، كانت تكفأه الريح، فلما صعد يوما شجرة فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ليه؟ لأنه لا يوزن باسمه عند الله تبارك وتعالى. إذن يا جماعة، البلاء قرين الدعوة وقرين الالتزام. إذا سعيت إلى ربك فأنت مبتلى ولا بد، يبقى لابد أنك أنت تهيئ نفسك المسألة دي، والكلام واضح: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. طيب يا رب، طالما المسألة معركة كده، ما هو سلاحي في المعركة دي؟ قال: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. هو ده سلاحه بقى، هو ده سلاحه: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. نائم ويقظان يعني ايه؟ يعني هو منهج حياة. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. ايه معنى لا يغسله الماء؟ هو انت لو كتبت القرآن بحبر وغسلته بمية، الحبر يروح ولا لا؟ ايه معنى لا يغسله الماء دي؟ قال لك: إزالة النجاسات تكون بالماء خصوصا دون سائر المائعات شرعا وعرفا. يعني لو في بعد او في نجاسه في ثوبك وعايز تزيل النجاسه، لو غسلتها بحليب ما تروحش، غسلتها بزيت بسمنه ما تروحش، يبقى النجاسه ما تروحش الا بايه؟ فقط شرعا وعرفا. يعني انت لو اردت ان تزيل النجاسه باي شيء من المائعات غير الميه لا تزيل النجاسه، وكذلك عرفا. فمعنى وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني مثلما أن الماء يغسل النجاسات فالقرآن كذلك، لكن النجاسة بقى اللي القرآن بيغسلها نجاسة الشرك ونجاسة الذنب، خلاص. وكلمة لا يغسله الماء يعني لا يستطيع أحد أن يزيد فيه حرف ولا كلمة، ولو فعل ذلك لانبرى له ألوف الولدان من سائر الدنيا يردون عليه. بيذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان أن رجل نصراني ورد على أمير المؤمنين المأمون، فلما علم انه نصراني فرغبه في الاسلام، قال له: يعني اسلم وانا احديك واعطيك وابني لك. فقال: هو ديني ودين ابائي، ما اتركه ابدا. خلاص انفض المجلس. السنه اللي بعديها جاء هذا الرجل مسلما فقيها، مش مسلم بس، انما فقيه، ودخل بقى لابس بقى ازياء العلماء وبتاع والكلام ده، فالمامون شبه عليه فقال: ألست فلانا؟ قال: بلى. ايه الحكاية؟ أنا عرضت عليك الإسلام وقلت لك هديك وهديك والكلام. قال له: أبدا، أنا بعد ما تركت مجلسك عمدت إلى التوراة وكتبت 3 نسخ فاخرات، وزدت فيها ونقصت، وأعطيتها للرهبان فقبلوها وأجزلوا لي العطاء. وعلى الإنجيل برضو كتب 2-3 كده بخط جميل وورق راقي والكلام ده هو بتاع، وبرضو زاد فيه ونقص وادالي الجماعة الايه؟ الرهبان، فبرضو ادوله ايه؟ اللي في النصيب واخده. قال: وكتبت 2-3 من المصحف القرآن وزدت فيه ونقص فردوه علي. فعلمت ان هذا الدين حق فأسلمت. لا يستطيع احد، شوف مسلمة الكذاب، شوف حتى كلمة الكذاب بقت لازعة في اسمه على طول، اسمه سليمة الكذاب. واخد بالك؟ لما حب يعني يألف قرآن انت كرجل عاقل تضحك منه واخبرك يقول لك ايه لا لا لا ده في الحديث ايد الضفدع تعرفش فيه صورة الضفدع عند ابن سليم الكذاب نقي مات نقين نصفك في الماء ونصفك في الطين لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يعتدون. شوف الكلام واخبرك مهما حاول اقول لك في الانترنت يقول لك سورة المسلمون قل يا أيها المسلمون مش عارف ايه ويقعد يحرف لك شوية. هو فاكر هؤلاء الأوغاد فاكر انهم ممكن يمسوا جناب القرآن؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال وإنه لكتاب عزيز. انت عارف يعني عزيز؟ يعني منيع. تعرف الإنسان العزيز؟ يعني ما فيش حد يقدر يقرب له. ليه؟ لأنه عزيز. ها؟ زي ما بيقول قريط بن أنيف في أبياته هو بيبين بقى عزة مازن وأنهم قوم ما يستطيع أحد قط أن يعتدي على رجل ينتسب إليه أبدا. فرجل بقى كان عنده جمالين ثلاثة وكم ناقة كده عدى واحد إيه قطع طريق خدهم ومشي فزعلان قوي على اللي حصل له دوت فراح يستنفر الجماعة بتوعه والقبيلة بتاعته ولا واحد أم معاه جبناء كلهم. فلما توجع من هذا أنشد أبياتا في غاية الروعة وهذه الأبيات هي التي افتتح بها أبو تمام ديوان الحماسة يقول لو كنت من مازن أي لو كنت أنا من قبيلة مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة اللانة قوم كل ذا كلام في جماعة مازن يعني قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم مش يهربوا لا طاروا إليه زرافات ووحدان يعني عايزين أي حد يجر شتاته وخبرك إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدان لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان عزوج دليل ويعود يمأه في المسألة لا ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. شوف الورع البارد ده وهباد كأن هم الورعين بس وهم المحترمين في الدنيا كلها وهبالك أشوف يعني مازل قبيلة اللي يصفها بالعزة وإن ما في أحد أبدا يستطيع أنه يصل إليها القرآن كذلك وإنه لكتاب عزيز بل بلغ من عزته عزة هذا الكتاب أن يفارق صدر من أهمله اللي يسيبه ما يرجعوش ما يقعدش في صدره أبدا لأنه عزيز ما هو الذليل. في واحد يدخل كل يوم يزورك وانت عمال تكلح وشك وتبوز في وشه وتاخر الغدا عنه وما تجيبلوش عشاء ومع ذلك كل يوم يجي لك يا اخي حس ها مش ممكن يعني كل الدلائل اللي يرد ديت ما انتش واخد بالك من ولا دليل فيه. هو لو عزيز لو احس ان فيه قدر من الاهمال ولو كان يسيرا ما يدخلش برجله البيت هذا. اي انسان عزيز وده تصرفه القران كده القران كده إذا ما قمتش وقعدت وسهرت وبتاع واضطربت وخفت وسألت الناس كلها أحفظ القرآن إزاي وحافظ عليه إزاي يسيبك ويمشي لأنه عزيز واخد بالك عزيز الجانب. فهذا القرآن جعله الله عز وجل مهيمنا كما قال سفيان بن عيين عهد الله عز وجل إلى اليهود بحفظ التوراة فحرقوه وعهد بالإنجيل إلى بالنصارى بحفظ الإنجيل فحرفوه فلم يعهد بالقرآن للمسلمين إنما تولى تبارك وتعالى حفظه بنفسه واخبرك. فهذا الدليل القوي السلاح المتين الماضي في معركتك مع كل الفئات هو القرآن. لكن إحنا بنفهم القرآن ليس كما يزعم المنتسبون إليه ممن يسمون الأشياء بغير مسمياتها يقول لك نحن القرآنيون. طيب القرآنيون دول بينكر السنة يقول لك نحن قرآنيون يسمونها بغير اسمها زي انت عارف مثلا اكثر ناس خونه امين الصندوق. تيجي زي دي امين الصندوق واحنا عندنا في الناس يقول لك حاميها حراميها مش كده برضو اعمالا لايه لبرضو امين الصندوق وخدالك. تجد مثلا مبتدع وبدعاته كفرية ولقبه محيي الدين. طب ازاي تخبرك زي الشاعر برضو متوجع من الاندلس. تعرف الاندلس راحت مننا بالولاد واهمال الولاد والانغماس في الملذات والشهوات وكان كل واحد من الامير من هؤلاء اللي وراء عضد الدين ركن الدين محيي الدين ناصر الدين وهم اللي ضيعوا الدين وخبرك. فهو قال لي لما شاف الألقاب الكثيرة دي ومش في مكانها قال ومما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضد أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد وخبرك. فالجماعة القرآنيين دول يقولك القرآن بس طب السنة يقولك مش من القرآن وكذبوا. الذكر قرآن وسنة بإجماع أهل العلم والمرء إذا أهمل السنة فلا بد أن يكذب على الله ولو أخذ بالقرآن وحده هو كاذب على الله ولا بد. لأن إحنا دلوقتي إذا تركنا السنة جانبا سنحل ما حرم الله. مش إحنا كنا لسه بنتكلم على الجدع اللي بيقول لك إن أيدي المحرمات لم تشمل الخالة من الرضاعة. طب بلاش المسألة دي. هل يجوز لأحد أن يتزوج خالة امرأته أو عمة امرأته يعني يجمع بينهم بالنص والإجماع؟ لا. طيب دي وردت في آية المحرمات. مش ربنا بقى سبحانه وتعالى بعد ما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. كلام صريح أهو أحل لكم ما وراء ذلك. طيب تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها؟ لا بالنص والإجماع. طب هي فين في القرآن؟ قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فصل يعني ذكر كل الجزئيات هذه معنى التفصيل. فهل تجدون في القرآن تحريم لحوم الحمر الإنسيه؟ يعني اللي هو بيقول نحن القرآنيون دول وسيب السنة ولكنها عشان الروح غير معصومين والكلام ده ممكن يأكل لحم الحمار؟ ليه ما يأكلوش؟ طيب أين هو في القرآن مع أن الآية واضحة وقد فصل لكم ما حرم عليكم وهذا التفصيل غير وارد في القرآن. يبقى أين هو السنة؟ ولذلك العلماء قالوا في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قالوا الذكر قرآن وسنة. وأما حديث يا معاذ بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأي ولا آل فإنه حديث منكر عند أهل العلم بالحديث عند البخاري وعند الترمذي وعند العقيلي وعند الدارقطني وعند الطائفة يصل عددهم إلى العشرة عددهم الشيخ الألباني حفظه الله في سلسلة الحديث الضعيف. وحتى لو صح لا بد من فهمه فهما مستقيما. القرآن مع السنة على مراتب. أول مرتبة القرآن والسنة مع بعض. ثاني مرتبة من فردت به السنة من تأسيس الأحكام. ثالث مرتبة ما لم يرد في السنة وحيدخل في الاجتهاد. يبقى في نص بقى من القرآن يؤخذ مع السنة الاثنين مع بعض ما ينفعش واحد يتفصل عن الثاني. لأن السنة من تمام القرآن هنا إيه لأنها مبينة. وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه زي ايه مثلا زي الايه اللي احنا ايه نتكلم فيها. يبقى ايه واحل لكم ما وراء ذلكم الا ان تنكح المراه على عمتها او على خالتها وده تخصيص اهو خلاص. يبقى جاء القران مبينا وتعرف التخصيص من جمله البيان خلاص. زي مثلا حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير ادي الميته اسم جنس محلى بالالف واللام يفيد العموم والدم اسم جنس محلى بالالف واللام يفيد العموم. خليك ما تعرفش حاجه عن السنه ابدا وقرات الايه دي حرمت عليكم الميته يعني كل اجناس الميت. فقدمنا لك سمك ميت يدخل تحت الايه ولا لا؟ يدخل تحت الايه لان حرمت عليكم الميته اي شيء يموت خلاص. يبقى انت ما تقدرش تاخد القران بس هنا لازم تاخد معاه الحديث لأن الحديث

وإن مثل ذلك أي مثل من يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو له أعداء وهجموه وبيتبعوه هو قدمهم وراه خلاص طلبه العدو سراعا في أثره فأتى جنة حصينة دخل مغارة فاحترز بها منهم فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله خلاص كده يبقى أنت معك سلاح وأنت قادر على أن تهزم شيطان الجن في أول جولة بعكس شيطان الإنس عارف شيطان الجن أول ما تقول أعوذ بالله من شيطان الجن يولي الأدبار شيطان الإنس لو قريت عليه القرآن كله يقول لك إنها هنا قاعدون ما يقومش يبقى أنت تغلب شيطان الجن ولا لا من أول جولة مهزوم على طول ليه لأن كده استعد فرض خلاص طب وأنت مستيقظ عمال بقى إيه تذكر ربك سبحانه وتعالى وأذكار موظفة كل ما تشوف حاجة في الكون لها ذكر عمال تقوله فأنت إيه ذاكر يبقى الشيطان يقربك لا طب لما تنام وتلقي سلاحك يبقى عدوك يغتالك ولا لا يغتالك عدوك لأنك رميت سلاحك أنت نايم أهو والنوم أخو الموت خلاص عشان كده بقى الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا بقى لما نيجي ننام تقول إيه تقول إيه وجهت وجهي إليك وإيه وألجأت ظهري إليك يا سلام على الحتة دي مش ممكن تدي ظهرك لواحد خاين أبدا أبدا لما تقول ألجأت ظهري إليك كأنك تقول يا ربي لن أوتى وظهري إليك أبدا أبدا أنت بتقول يا رب أنا خلاص هنمه ألقيت سلاحي أنت بقى اللي تتولى حفظك أنا طول ما نصاحي عمال أذكرك واخبرك ولا أكثر عن ذكرك فأنا ألجأت ظهري إليك فاحمني خلاص كده وشوف قبلها إيه وجهت وجهي إليه لأن ممكن ينام ما يقومش يبقى رايح فين وجهت وجهي إليه ممكن يموت يبقى وجهه رايح على فين على الآخرة إلى ربك يومئذ المساء خلاص كأنه بيقول وده ترجمة للحديث الآخر اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين يبقى وجهت وجهي إليك فإن أمسكتها فهي إليك وإن أرسلت روحي مرة أخرى فاحمني حتى لا يغتالني عدو خلاص كده فإنت القرآن ستقرأه قبل أن تنام فيكون من عاقبة القراءة أن الله تبارك وتعالى يوقف ملكا يحرسك إلى أن تفتح عينيك فتقرأه نائما أي حال نوم وانت بقى بتنام لما تقرأ القرآن دوت يبقى لما تقرأ احترزت من عدوك عدو الايه الجن وهو إنما بعثتك ليبتليك وابتلي بك المسألة فيها إن إنس وجن يعني المسألة مش إنس مع إنس بس لا واخبرك يبقى أنت عشان تنتصر في المسألة دي كتاب الله تبارك وتعالى بالفهم الذي ذكرناه إذا تقرأه نائما ويقظان يبقى تستفيد منه نائما ويقظان أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة وإلى اللقاء في إصدارات أخرى بإذن الله تعالى تم تسجيل والمونتاج والإخراج الصوتي باستوديو الإبداع بالقاهرة مهندس الصوت أحمد فرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.